فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ومن السنة أيضا ما أخرجه الإمام البزار والطبراني واللفظ له وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الترغيب والترهيب من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو فيه. فأنت ترى أربعة أسئلة، سؤالان منها أو من هذه الأسئلة عن الوقت، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب من العمر مرحلة عمرية، لكن خص ذكر الشباب لأنه وقت كما يقال الذروة والنشوة، نعم، واليفوعة، فغالبا ما تهدر أوقات الشباب وأعمار الشباب فيما لا ينفع ولا يفيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على المرء والحالة هذه أن يتنبه لوقته وأن يتمثل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شكر الله على هذا الفراغ.